السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث اليوم بإذن الله عز وجل عن باب الدفن، وهو أيضا من أبواب المتعلقة بأحكام الجنائز. فنقول أولا، حكم الدفن أنه فرض كفاية على الأحياء أن يدفنوا موتاهم، وهذا قد تقرر في أكثر من لقاء أننا قلنا أن جميع ما يتعلق بأحكام الجنائز من تغسيل وتكفين وحمل مقابر وصلاة على الميت ودفنه، كل هذه من فروض الكفاية. نتكلم بعد ذلك عن صفة القبر، والمقصود به صفة القبر الشرعي الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يجوز أن يكون القبر لحدا، ويجوز أن يكون شقا، ولكن اللحد أفضل، لما ورد في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسنشرح ما معنى اللحد وما معنى الشق، ولما ثبت في الحديث أيضا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اختلفوا أن نلحد له أو نشق، فكان هناك رجل يلحد ورجل يضرح يعني يشق، فقالوا نبعث إليهما، فمن جاء أولا يعني قبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن سعد بن أبي وقاص قال: ألحدوا للحدا وأنصبوا علي الابن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل كلمة اللحد الميل، معناها في اللغة اللحد يعني الميل، ويقال لمن مال عن الحق وزاغ عن معرفة الله عز وجل يقال له إيه؟ ملحد، لأنه زائغ ومائل عن طريق الاستقامة. فاللحد هو الميل، و اللحد في القبر يكون في الأرض المتماسكة كالأرض الصخرية أو الأرض الطينية المتجمدة، وذلك بأننا نشق الأرض أولا، نحفر حفرة ونعمق الحفرة، ثم نأتي من جانب الحفرة من أسفل ونحفر في جانب الأرض، يعني نعمل صندوق في جانب من جوانب الحفرة. هذا هو المكان الذي نضع فيه الميت. إذن احنا هنحفر ونيجي من تحت خالص ونحفر من الجنب كده، بحيث تبقى دي زي مقوم صندوق او غرفة مسقوفة ببقية ببقية الارض. هننزل الميت فندخله في هذه الحفرة اللي في اسفل القبر، ونضع وراءه اللب كما سمعنا في كلام سعد بن أبي قاص: وأنصبوا خلفي أو علي الابن نصبا، أي نضع خلفه الابن بحيث أن يبقى هو داخل هذه الحفرة اللي هي في أسفل القبر، ثم نهيل التراب على هذه الحفرة ونردمها كما كانت. يبقى الحفرة دي عملنا له أوضة داخل الأرض حطيناه فيها، مش بنرمي التراب على الميت، التراب هنا ترمى فين؟ في الحفرة. أنا ما حطتش حاجة، ما لاش لازم. نعم، يبقى احنا هنحفر ثم نشق من أسفل وندخل الميت، وبعدين طبعا الرسمة الموجودة في الكتاب الكتير دي الأخ الله يسامحه رسمه غلط، لأنه مش داخل بالطول كده. أنا عملها له دايرة، لو معاك الكتب القديمة خالص برضك ورينا ديت، ورينا طبعا ديت خلاص. أنا بسمع له في، لا مش دي، ورينا معاك دي طبعة جديدة برضه في الطبعة القديمة. لا نفس الشيء، محدش معاه طبعا خلاص، مش هو ده اللي أنا جبته؟ ورينا كده، أيوة هذه مظبوطة. أنا عامل له هنا الميت دايرة بس على أساس هو بطول الحفر، هو راح أعملها له كأن أنا حافر أدخل الماء كده كأنه داخل بالطول. هذا غلط، ما أعرفش إخواننا برضك بتوع الكمبيوتر إن شاء الله في الطبعة الجديدة هنصلحها يعني. فأنا عاملها له دايرة بس كده بحيث إنه يتفهم إن أنا شاقي الأرض شاقي يعني بالعرض، ويبقى هيبان لي رأس الميت، رأس الميت يبين له وهو بطوله بقى، هو راح يطلع لي كده كأن أنا حفرت عمودي على الحفر. والله غلط، نحن نحفر ونيجي من تحت نحفر برضه بطول الحفرة وندخل الميت في هذه الغرفة، وبعدين نحط اللب ونردم هذه هذه الحفرة. هذا هو اللحد. أما بالنسبة للشق فهي تكون في الأرض الغير متماسكة، لأن ما تقدرش تعمل لحد، ما تقدرش تيجي في الجنب وتحفر، لأن الأرض رمل مثلا، بعد ما حفرت وشقيت الأرض هتيجي في الجنب وتحفر، يوم يحصل تنهال الارض، التراب ينزل، الرمل ينزل، فما ينفعش. يبقى في هذه الحاله نضطر نحفر بس، اعمل شق. وبعدين ناتي في احد جنبي القبر ونضع الميت، يعني يمين او شمال، بحيث طبعا في اتجاه القبله نبين ازاي نحط الميت وازاي ننزله الى اخره. المهم احنا بنتكلم الان عن صفه القبر نفسه، فنحط الميت وبعدين نعرش عليه. يبقى عملنا له غرفه برضه، بدل ما بنحفر في الجنب لان دي صعبه مش هنقدر نحفر في الارض الرمليه، حطينا الميت وبعدين نعرش عليه، مدى ميك طوب خشب صاج اي حاجه عرش عليه، بحيث يبقى هو اصبح برضك محصور في في غرفه. وبعدين نهيل التراب فوق هذه فوق هذه التعريشه التي عرشناها فوق الميت. فهذا هو الشق. طيب، ويلاحظ في القبر أولا يجب أن يعمق ويوسع ويحسن، يعني نعمق القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هشام في غرفة، وبعدين نهيل التراب فوق هذه فوق هذه التعريشة التي عرشناها فوق الميت. فهذا هو الشق. طيب، ويلاحظ في القبر أولا يجب أن يعمق ويوسع ويحسن، يعني نعمق القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأوسعوا، وفي رواية: وأعمقوا، وفي رواية: وأحسنوا. يعني وسعوا القبر وعمقوا، بقدر طبعا ما يغلب على الظن ان انتهى، يعني متر ونص مترين ماشي في جانب هذه الجوانب، ونضع ونضع الميت. وان يرفع القبر بعد ما نرمي التراب، نرمي التراب لغايه فين؟ نرفع فوق الحفرة ديت مغدار شبر، يعني زود التراب فوق الغرفة عشان يتبين ان ده قبر مش ارض زي بقية الارض، بيبقى ده مكان لايه لمدفن. وطبعا كل واحد تعمله لوحده مستقل او شق مستقل، ولا ينبش القبر بعد ذلك الا لضرورة او الى طال الزمان، حيث يغلب على الظن بما يقوله اهل الخبرة انه خلاص تحلل فممكن نستفيد بالقبر وندفن فيه غيره بعد ذلك. وان كان الاولى نحن نعلي المقابر بعد ذلك ونستغل القبور جديدة، لكن الاصل ان الانسان يوضع في لحده ولا ينبش القبر اذا وضع في قبره او لحده. وبعدين يستحب ان يكون هذا العلو مسنما، يعني مثل ايه سلمة الجمل، مسنم يعني من النص عالي، يبقى يكون كده عامل زي القبر. انا هحط تراب فوق القبر المقدار ايه شبر، بحيث ان التراب يبقى جاي مايل كده، بحيث الحته اللي في النص هي تبقى اعلى حته والحتتين اللي في الجنب ايه يكون ايه واطين. هذا على سبيل الاستحباب لما ثبت في الحديث عن سفيان الطمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. المسنم يعني ايه مرتفع من وسطه ومائل من جانبيه، يعني زي سلمة الايه الجمل. قال ابن القيم: وقبره مستو مسنم مبطوح ببطحاء العرص الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبه، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنم بهذه العرص الحمراء، يعني التراب الأحمر اللي كان موجود في المدينة، وقبر صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولم يكن ذلك بالطين أو بال يعني أدوات البناء أو نحو ذلك، ولكن بنفس التراب مسنم هكذا، لا مانع أن يترش عليه مية عشان يتماسك هذا الايه هذا هذه العرص. وان يعلم بحجر ونحوه عشان برضه يميز ان ده ايه ان ده قبر، فيضع عند احد مثلا عند راسه او عند قدمه حجر بحيث انه يميز هذا قبر فلان. ولا يشترط بقى او لا يجوز لا يجوز ان يكتب على هذا الحجر مثلا قبر فلان او مدفن فلان او الاخره، لان سياتي في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه على المقابر. ثبت عن المطلب بن ابي وداعه قال: لما مات عثمان بن مزعون اخرج بجنازتي فدفن، امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان ياتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند راسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. تقول: ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه، ولا يجوز الكتابة عليه. لا يجوز التجصيص يعني صناعته بالجص، يعني التقسية، أن يكسى، كان يوضع عليه مثلا رخام أو محارة أو نحو ذلك، فهذه كلها ايه تكسية للقبر، الا اذا دعت هناك ضرورة لهذه التكسية، كان يخشى مثلا تسرب رائحة الموتى الى الخارج او نحو ذلك، ولكن هذا بعيد. لكن اذا حفرنا القبر احنا ايه مش هنيجي عليه من فوق ونضع عليه الطين او الرخام او البلاط او نحو ذلك، فلا يجوز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ورواه الترمذي بلفظ: لها أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. فهذه كلها من الأمور المنهية، وبعض العلماء حمل ذلك على الكراهة وبعضهم حملها على التحريم. أحيانا بقى في ضرورة في زماننا هذا للكتابة على باب المقبرة، هذا لا يضر، يعني دلوقتي مثلا الحكومة بتوزع على الناس أراضي عشان يقبروا فيها الموت، يبقى ده حش العائلة الفلانية وده حش العائلة الفلانية، لا مانع أن يقول هذه مقبرة فلان، دي بتبقى حاجة يعني إثبات ملكية. لسه واحد النهاردة مقابله بصلاة العصر بقول له انت بقالك فتره مش شايفين. قال له والله احنا داخلين في مشكله، المقبره بتاعتنا الراجل التراب بيبيعها وغايبين تصريح انهم دفنوا ميتين هنا وعاملين ايه وعاملين قضيه، وشال بقى اليافطه وشال الحاجات اللي تميز ان هي عائله فلان. ففيش مانع ان يتحط علامه تبين ان دي مقبره العائله الفلانيه، لكن ما تجيش بعد كل قبر الفاتحه امين ادخلوها بسلام امنين، الايات التي تكتب هذه يا ايات النفس المطمئنه ارجعي ربك راضيه مرضيه، كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان. لكن نكتب مقبره عائله فلان كفايه خلاص يعني تثبيت ملكيه. لكن ان بعض الناس يحطوا على كل قبر اسم الميت وتاريخ وفاته وبعدين الفاتحه امين والى اخره، هذه كلها طبعا ما انزل الله بها من سلطان. يبقى احنا الان تكلمنا عن صفه القبر، نتكلم الان عن صفه الدفن، ازاي ندفن الميت. السنه ادخال الميت من مؤخره القبر. عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فصلى من قبل رجل القبر. يعني ازاي يعني الكلام دوت؟ احنا دلوقتي قدامنا القبر اهو، انا هدخل الميت واحطه في اتجاه ايه؟ في اتجاه القبلة، عشان القبلة عندي معكوسة بقى، خلينا على القبلة اللي انتوا عايزين يعني الصحيحة. يبقى ايه؟ انا هنزل الميت واخلي وشه ايه؟ كده. يبقى الراس هتبقى جهة اليمين والرجلين تبقى جات الشمال، وهو هيبقى على جنبه الأيمن. هذه الصنة طريقة الدفن، أن يكون الميت رأسه يمين القبلة ورجله يسار القبلة، وأن يكون ذلك على جنبه الأيمن. دلوقتي في حالة اللحد على سبيل الأخص، لما احب انزل الميت انا عايز انزله وادخله في الايه؟ في الحفره اللي جوه دي، فمن الايسر لي ان ينزل من عند مؤخره القبر. ده معنى ان ينزل من رجل القبر، رجل القبر يعني عند ايه؟ اخره. وانزل الميت براسه، يبقى من عند رجل القبر انزله براسه بحيث اللي ماسكه من تحت يقوم مدخله على الحفره على طول، لان هذا هيكون ايه؟ أيصل له، لأنه لو نزل برجليه بيضطر ينزله على الأرض الأول بعدين يجر، فبتبقى إيه فيها مشقة شوية. لكن إذا نزله من مؤخرة القبر من رجل القبر برأس الميت، ثم اللي واقفين تحت هيمسكوه وتلاقيهم إيه سهلة معاهم، دخلوا بالرأس كده على الإيه على اللحد بتاعه، وثم أدخل بقية الجسد، فتكون هذه أيصل له في مسألة الدفن. هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو لم يتمكن من هذه الصورة فبأي طريقة أدخل بها الميت فهي إن شاء الله تعالى جائزة، لكن هذه الصفة الأفضل المستحبة تيسيرا للدافنين الذين يتولون عملية الدفن. ودليل ذلك الحديث: فأمر بالميت فصلى من قبر رجل القبر، ومعنى هذا أن يوضع رأسه في الموضع الذي يكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل سلا رفيقا، فإلا لم يكن إدخاله القبر بهذه الصورة، يعني لم يتمكن من ذلك، لم تكن هذه متيسرة، أدخلوه حيث شاء. إذا ما قدرش يدخله بهذه الصورة كان غير متيسر، لأن ممكن مثلا تلاقي في جدار هنا، يعني دلوقتي احنا قلنا القبور دلوقتي بقت ايه؟ حواش. وطبعا الصح ان تبقى ارض ملك عام وتتفح العيون وكل اللي يجي يخش، فهي تبقى ملكيه عامه للدوله، وهذا موجود في مثلا في السعوديه، وموجود ورايت هذا في الاردن ايضا، ارض كبيره واسعه والحوض موجوده، واللي يجي اللحد اللي فاضي يدخل على طول. لكن دلوقتي يقول له كل عيلة، فاضطروا يعملوا كل عيلة ليها صور. فأنت ممكن دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه، حتى لو انت عامل لحد، انك تيجي ما تقدرش تجيبه من جهة رجل الميت لان في حيطة، فخلاص المتيسر المتيسر. وبعدين في مسألة الشق، ما سواء من جهة اليمين من جهة الشمال هي هي، لان هنا انت هتشيله وتنزله خلاص. لكن احنا بنتكلم في الصورة دي لأيصل ليه؟ لانك انت عشان تدخله على الأوضة اللي تحت ديت تبقى أسهل عليك. طيب هذه كلها الأدلة. ويقول الذي يدفنه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، فالذي يقوم بالدفن يتولى هذه المسألة ويقول ذلك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحم بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسمين سورة هنا، دي السورة طبعا دي الصحيحة، بس برضك أنا قلت في الكتاب القديم عمل له خط بس هو عمل له رأس ورجلين ومش عارف إيه، مش إشكال. هو بين هنا أن رأس الميت جهة يمين القبلة ورجل الميت جهة يسار القبلة، وبين لك هنا إيه اتجاه القبلة. هذا هو الوضع الصحيح. طبعا الترابية دلوقتي ما بيعملوش كده، الترابية دلوقتي يحط لك رجل الميت هي في القبلة يعني مستلقي على ظهر، بحيث يبقى رجليه في القبلة ورأسه هنا ويرفعه كده من عند الرأس قليلا يعني، عشان كده تقعد تقول له نايموا على اليمين ما ينايموش عليه، يوم جايب لك شطراب من تحت كده وخلاص. طبعا هذه مخالف لايه للطريقه الصحيحه. وان كان ابن حزم يعني عنده اي صوره كافيه، لكن يقول لك هذه الثابته من فعل الصحابه الى يومنا. طيب اذا كان هذا من فعل سلف الامه فهذا هو الخير. هو صحيح ما جاش حديث بينص على ان ده هو ده الوضع، لكن هذا الذي دفن به المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأزمان من بعده. فينبغي أن يكون هذه الصورة الصحيحة لأنها هي الثابتة من فعلهم رضي الله تعالى عنه. الترابية زي ما قلنا عندهم اعتقاد أنه يكون رجليه في القبلة عشان لما يجي يتسئل بيقعد فيبقى وشه في القبلة، وطبعا هذا كلام اعتقاد أو يعني اجتهاد شخصي لا يمط إلى العلم ولا إلى أصول العلم بشيء، لأن مسألة القعود والسؤال وطريقة السؤال هذه لا نعلم كيفيتها، كيف يقعد وكيف يتكلم وكيف يسأل وكيف ينعم وكيف يعذب، هذا في عالم غير عالمنا، في عالم البرزخ، في عالم الآخرة. وكل عالم ربنا سبحانه وتعالى ضبطه بقوانينه ونواميسه، فلا نقيس هذا على هذا. يعني منين جاء الخلط دوت ان هو فاهم لما نقول في كذا يبقى ده زي ده؟ لا، ابن عباس لما يتكلم عن الجنة ويقول ليس في الجنة من فاكهة الجنة او من ثمار الجنة الا الاسماء، يعني تقول فيها فاكهة ونخل ورمان، هل رمان الجنة زي الرمان بتاعنا دوت؟ هو اسمه رمان لكن مش هم ازاي، بدليل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا قلت الرمان ده هو الرمان يبقى ده نشفته وكليته، يبقى ده مش زي دوت، هي تشابه أسماء. ده إذا كان في الجنة نفسها يقدم لهم الطعام سيرفع فيأتي مطعم آخر يكون أخذنا منه، فيقول لا تشابهت الأشكال واختلفت الطعم وأوتوا به متشابهة، الأشياء تأتي متشابهة لكن مختلفة في الطعم. وإذا كان هذا كله في الجنة نفسها فكيف يقاس طعام الجنة على طعام الدنيا؟ وكذلك الحال في كل ما نتكلم فيه عن الآخرة. واحد يقول لك انا بفتح القبر لا بشوف نعيم واشوف عذاب، هذا من جهلي، لانه انت لسه هنا، انت هنا في الحدود اللي يحكمك الان القوانين التي تعيش بها في الدنيا، لكن اللي يحكم هناك ايه؟ عالم البرزخ. ما تروح هناك ترى ان كنت صالحا سترى النعيم، وان كان غير ذلك يرى العذاب. فهذا لا يقاس على ذاك. وكذلك مسألة يسأل ويجلس اشتغال قبلة واشتغال قبلة هذه كلها في عالم البرزخ لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم إلا الإيمان بالغيب لما أمرنا الله عز وجل به. فالدفن الشرعي ما نجيش فيه مسألة اجتهادات عقلية ونقول هي دي طريقة الدفن عشان كذا وعشان كذا، بل نقول الدفن الذي كان عليه سلف الأمة أن يكون الميت في اتجاه القبلة، رأسه عن يمين القبلة ورجلاه عن يسار القبلة، ويكون ذلك على جنبه الأيمن. ثم تحل عقد الدفن. طبعا احنا قلنا بكده في الغسل بعدما بنكفنه بنربط عقدة عند رأسي، عقدة عند رجليه، عقدة في وسطي عشان لا يتهلل الكفن. طبعا بنزله في القبر بنفك هذه الايه فيها بنفك هذه العقد. طيب نكشف وشه، ليس هناك دليل على ذلك برضك الا من دليل الترابيه انك تكشف وشه عشان لما يقعد الكفن ينزل ووشه يبان ويعرف يكلم الملاكين ويشوفوه يشوفوه. برضه ده ايه كلام ايه مش مبني على احاديث ولا مبني على آيات ولا مبني على أصول علمية، إنما هو يعني تخيلات توهموها فابتلوا يفعلوا هذا كده. ولا يكشف عن رأس أحد ولا عن وجهه إلا عن المحرم اللي مات محرما، لأن ده أصلا مش هنغطي رأسه، اللي مات محرم أصلا هنشيله بدون أن نغطي رأسه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما غير ذلك فإننا نفك العقد فقط ونكتفي بذلك. وأما تجليل الكفن كما يفعل الترابية إنه هو إيه يوسع الكفن عليه، برضك ما وردش فيه دليل على هذا التجليل. بعض الناس يقول يعني سمعت بعض الناس حديثا يقولون ده بس عشان مسألة لما ينتفخ يعني يظل أكبر مدة في الكفن، يعني إذا كان هذا لا بأس. لكن هو هل في دليل إن إحنا لازم نجلل الكفن؟ ليس في دليل على هذا، بل يكفي نحن نفك العقد ونضعه في كفنه في القبر. ثم يوضع اللبن خلف الميت، يعني زي ما قلنا في التعلوات نحن هنحط في اللحد، طبعا الكلام ده في اللحد، هنحط اللبن خلف الميت. لبن يعني طوب، طوب اللبن، حط الطوب اللبن لأنه هو خانش عندهم إلا طوب اللبن فيضعونه خلف الميت. هل يجوز نحط حاجة غيره؟ أي حاجة سد بيها الفراغ ماشي. بعض الناس بيقولك ما ينفعش تدخل حاجة دخلها النار، يقولون هذا من باب الإيه تشاؤم والتفاؤل، لكن ليس فيه دليل على ذلك. يعني لو حطناه طوب أحمر ينفع؟ ينفع، لأن فيش دليل يقول لك طوب النار يعني فيه تشاؤم من ده حاجة دخلته النار. طب ما انت بيوتنا كلها بتدخل من هذا، يعني اشمعنى يعني تشاؤمش من ليه ولا عشان بنبني بيها نطح السحاب؟ فهذا ليس فيه دليل على انه لا يجوز، يجوز اي نوع من انواع الطوب. لكن طبعا زي ما قلنا احنا متفقين على اتفاق اللي احنا ما نسببش مشاكل عند العوام. اذا كان العوام المسألة دي تسبب له مشكلة، هات يا عم طوب لبن لسه ما دخلش النار وحط مش مشكلة، انا اصلا ده كله هيبقى في الارض، حط الابن دوت وتسد الفراغات، سد الفراغات ما فيش مشكله. ليه؟ عشان لما نحط وطبعا تتاكد ان ما تحطش الطوب بقى اي واحد بقى يستخسر يحط له طوب على سفها مثلا 6 سنتي لما نيجي نضرب التراب من فوق يوم ايه واقع على الميت والتراب داخل عليه. لا احنا بعدك نحط بطريقه نتاكد ان احنا لما نرمي التراب الطوب ده بقى ايه حاجز بحيث انه ايه ما يتحركش. على الاقل برضه كمان يجي نرمي التراب في الاول خالص نرميه بايه بالراحه لغايه ما نغطي ارتفاع الغرفه ديت، وبعد كده بقى ايه انت وشأنك. برضك نفس الكلام في اذا كان في الشق، هنحط بقى الايه بعد ما نفك العقل بتاعه الميت هنبتدي نحط فوق الايه التعريش اللي احنا قلناها، سواء ما دام طوب كبيره تتحط كده من الحيطة للحيطة أو نحط خشب برضك من الحيطة للحيطة بحيث ان يتحمل ما واحد يروح مثلا يروح قبل كاش كده يحطه خلاص. لا لازم تديله دعامات من تحت الأول طبعا يعني الإنسان له خبرة بالوضع يعني حط دعامات تحتيه وما فيش مانع يحط بعد لوح قبل فش تخين بحيث انه يتحمل الايه التراب ده التراب اللي هينزل عليه وبعد كده برضه نردم الايه نردم التراب. يستحب للي هم واقفين على الدفن ان يحصوا على قبر الميت ثلاث حثيات, يعني هي ثلاث حثيات من التراب ويرميها على ايه على القبر. ورد في بعض الروايات ان يقول في الاولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى, لكن هذه الروايه ايه ضعيفه, يكفي ان تحصوا ثلاث حثيات دون ان تذكر او دون ان تقرا الايه. طبعا لا نتمكن الان في المقابر العاديه ان نفعل هذا, لأن بعض الناس يجعل الميت من تحت ويرمى على الكفن. لا, ما هو مش هو ده الدفن اللي احنا بنقول عليه, بنقول ترمي على القبر, احنا الميت حيطينه في مكان امن بعيد عن التراب. لكن في الان في التراب اللي هي بقى بتتحط الميت على وش الارض بقت اوض, ينزل اوضه للنساء اوضه للرجال ويحطوا الميت على وش الارض ويسيبوه يمشي. فيجي بعض الناس يوم ايه بيحسب ان الصن يرمى على الميت فيجيب شويه تراب يرموه على الكفن ويظن ان هذه ثلاث حسيات. لا, يعني اقرب ما يتمثل به ان بعد ما ندفن بعد ما نردم القبر كله نرمي على القبر من فوق, وان كان هذا ها برضه ايه يعني مش هو المقصود, لكن هذا اقرب ما نتمثل به في مساله ايه ان ان نحصو ثلاث حسيات. لكن ما ترميش الحسيات على الميت نفسه, الميت نفسه ما فيش انك ترمي عليه حسيات. طبعا الترب الموجوده الان زي ما قلنا هي غالبها يعني ترب غير شرعيه, احنا يعني بنقول للناس دايما اللي ربنا يمكنه في يعني يجهز لنفسه وللاجيال اللي بعد كده انه يحاول ان يرجع للسنه. اذا كان في بعض الناس مثلا خد حق انتفاع من الاراضي بتوزع الحكومه سواء في طريق السويس او في طريق الفيوم او كده, يبقى هو يلاحظ الامكان ده. كذلك الجمعيات الخيريه اللي بتقوم بمساله المقابر ان تبني المقابر على ان تكون بصوره اللحد او بصوره الشقه على الاقل. فاذا دفن الميت رحمه الله بعد ما يدفن الميت يقف المشيعون قليلا يستغفرون للميت ويسالون له التثبيت, يعني يقولون اللهم اغفر له وثبته عند السؤال, ويكثر من هذا الدعاء. هل يقولوه جماعة ولا يقولوه منفردين؟ لم يثبت أن يقولوه جماعة, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى كل واحد يقف فيدعو له بالمغفرة والتثبيت, ولا مانع أن يدعو له بأن يوسع الله في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يباعد بينه بذنوبه وخطاياه كما باعد بينه, يعني لا مانع أن يدعو له بمثل هذه الأدعية الثابتة في الدعاء للموتى. أما الدعاء الجماعي الحقيقة أنا لم أقف على دليل أن واحد يقوم فيدعو والناس يؤمنون خلفه, وأرى أن لو كل واحد دعا وحده أن هذا أولا أدعى لحضور القلب ولكثرة الأدعية, كل واحد يدعو بما عنده الأدعية تكثر, خلاف لو قام واحد فقط ودعا وكأنه إذا انتهى من دعائه قال للناس انصرفوا. لكن من أراد أن ينصرف ينصرف, طبعا وحتة أنه يقف ويسلموا على بعض بعض ما فيش دليل عليها, لكن هو الصحيح أنه يقف على القبر ويدعو له يقف قد إيه فيش تحديد معين, لكن هو ثبت عن عمرو بن العاص أنه لما حضرت الوفاة أوصى, طبعا هو الحديث طويل, لما حضروا الوفاة أنه هو يعني وجه وجهه إلى الحائط وأخذ يبكي, فقال له ابنه يا أبتاه ألم يبشرك رسول الله بكذا, ألم يبشرك رسول الله بكذا, ألم يبشرك رسول الله بكذا. وإحنا قلنا الحديث قبل كده إن الإنسان في سخرات الموت يستحب أن نذكره بفضائل أعماله حتى يحسن الظن بالله عز وجل. قال يا بني إن أفضل ما نعده للآخرة هي قول لا إله إلا الله ثم ذكر عن نفسه: وإني رأيتني في أطباق ثلاثة، يعني خلية ثلاث حياة في حياتي، رأيتني وليس على وجه الأرض أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه لقتلته، ولو فعلت ذلك لكنت من أهل النار. ثم من الله عز وجل علي فأسلمت، فما كان وجه على وجه فما كان وجه أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني كنت لا أرفع بصري أحد النظر في وجهه هيبة له، ولو مت على هذه الحال لتمنيت أن أكون من أهل الجنة، يريتني كنت مت في الحالة دي، كان في أمنية كبيرة. ثم فتحت لنا الدنيا فهذا الذي أبكاه رضي الله تعالى. قال: فإذا مت فقفوا على قبري بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر كيف أراجع رسل ربي حتى أستأنس. فهذه الواردة عن عمرو بن العاص أن يقفون بقدر ما ينحر جزور، يعني الجمل، ويقسم لحمه. وده يعني لو جزار شاطر ممكن بياخد ساعة في الموضوع ده، يعني ما أظنش إلا عن كده إلا إذا زاد. فيعني أن ينحر جزور ويقطعه ويسلخه ويقطعه، هذه يعني ساعة من الزمان أو يزيد عن ذلك قليلا، لكن هو ليس هناك طبعا تحديد، فهذا يعني تحديد تقريبي. فيقفون ويسألون له التثبيت حتى يراجع رسل ربي. طيب، هل يقوم أحد الناس فيقول: يا عبد الله، يا فلان ابن فلان، وساعات يقول له: يا ابن فلانة، سيأتيك ملكان فيسألانك من ربك، فقل لهم: ربي الله. هذا لا يصح، سموه تلقين، وهذا لا يصح، والحديث اللي ورد فيه حديث ضعيف، وليس هذا من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. بل قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبت الله عز وجل في قبره، وإذا قام من قبره وسأله الملكان أجاب. وأما الفاجر كما جاء الحديث: أما الفاجر المنافق فيقول: ها ها، كأن حاجة غريبة اسمع بالسئل عنها، من ربك؟ ها، ما فيش، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طيب، مين، ما دينك؟ ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقول: لا دريت ولا تليت، ويضربونه بمنزبة فيصيح صيحة لا يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن. الآخر حديث، حديث طويل، حديث البراء بن عازب، بين فيه النبي عليه السلام وشرح لهم هذا الموضع وهو واقف على القبر عليه الصلاة والسلام. عشان كده يقول: لا بأس أن يقوم أحد الناس بموعظة، لكن يلاحظ ألا تكون هذه الموعظة أخذ الصورة كأنها من مراسيم الدفن، يعني لازم يا عم الشيخ قوم قول كلمة. لا، مش شرط، يعني أحيانا نقول أحيانا لا نقول، ما هيش لا ملاش علاقة بالدفن. إذا كان في داعي يعني أصبح الناس بقى تقول مناسبة لازم يجيب واحد يتكلم، عقد الزواج مش مهم كلمة في عقد الزواج، مش مهم كلمة في العقيقة، هو لازم كل ما نتقابل نقول كلمة، مش شرط. فلكن إذا كان هناك دواعي لا مانع، استغل الفرص. لكن احنا أظن أن هذه من أصول الاجتماع دوت أو من أصول العمل، لا، كذلك في الدفع. إذا قام واحد تكلمش ما فيش، خلاص الأمر سهل إن شاء الله تعالى. ولكن في عند الدعاء يستقبل الإنسان القبلة ولا يستقبل القبر، ويجوز له أن يرفع يديه عند الدعاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء، طبعا ده في مسألة الإيل بتاع، وأعلم أنه يجوز رفع يديه في الدعاء على المقبرة، وعليه أن يستقبل القبلة عند الدعاء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة، بريرة دي إيه؟ الأمة بتاعتها، الجارية التي كاتبتها على أن تعتق نفسه. يعني ما عند عائشة رضي الله عنها. فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد اللي هو البقيع المقابر يعني. والغرقد لأن كان فيها نبات يقال له نبات الغرقد. فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه. هذا هو الشاهد. ثم إيه؟ رفع يديه ثم انصرف. فرجعت إلي بريرة فأخبرتني. فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. صلي عليهم يعني أدعو لهم. فدعا له ووضع في الحديث أنه إيه؟ رفع يديه في الدعاء. طيب الآن من أحق الناس بدفن الميت؟ طبعا قلنا قبل كده اتفقنا على أن أحق الناس بمن يتولون أمور الميت الوصي ثم أقارب الميت، إلا في مسألة الصلاة فقط اللي ذكرنا فيها الخلاف، وقلنا أن الإمام هو أحق بالصلاة عليه وذكرنا الأدلة على ذلك. وأما بالنسبة لغير ذلك فأحقه الوصيه إن أوصى بذلك، فإن لم يوصي فأحق الناس بذلك أقرباءه، لقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقول علي بن أبي طالب بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلي الرجل أهله. فإن لم يكن ثم أقارب أو كانوا لا يحسنون أو وكلوا غيرهم فلا بأس أن يتولى ذلك إيه؟ غيرهم. يعني بعض الأقارب يقول لك ما نعرفش نعمل إيه. طبعا الآن بقى في مهنة، في واحد اسمه طورة بينزل، مش شرط أن تخليه هو اللي يتولى الدفن، فالأقارب أحق بذلك. وأنت لو قلت له اسقط بيسقط لأنه يعني عنده تعليمات بكده يعني. فإذا لم يكن الأقارب على دراية بذلك فلا مانع أنهم يوكلوا غيرهم، سواء كان الميت رجل أو امرأة، لأن الذين يتولون الدف هم الرجال، ولا يتولى الدف النساء لخفة قلوبهم ورقة نفوسهم. نقولنا بكده يعني حتى في الغسل بيتعور، فكيف تدخلهم المقابر. واستحب بعض أهل العلم أن إذا كان الميت امرأة ألا ينزل في القبر من جامع أهله هذه الليلة، ويجوز طبعا للزوج أن هو يتولى دفن زوجه، يجوز للزوج بخلاف بقى لهم يقول لا اتفك عقد النكاح بينهم يبقى لا يشوفهاش حتى. ما قلنا بكده يجوز له أنه هو ليه يغسلها، ومن باب أولى يجوز له أن يدفنها. فقد ثبت في الحديث عن أنس قال شهدت ابنة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال فانزل، فنزل في قبره. ويلاحظ أن هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها، وقد تقدم هذا الكلام في باب الصلاة أن هناك ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، مش من بعد الفجر طلوع الشمس، احنا وقت الطلوع فقط، أما من بعد الفجر طلوع الشمس ده ينهى عن الصلاة فقط، لكن يجوز الدفن. يعني بعد الفجر وهندفن ماشي، بيحصل طبعا في السعودية كثير ان نصلي الفجر على الناس وبعدين يروح يدفن، يبقى يعني بعد الفجر لغاية طلوع الشمس ماشي، وقت طلوع الشمس ننتظر ما ندفنش حتى ترتفع الشمس، وعند يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني قبل الظهر كده برضك بيت تلت ساعة ربع ساعة كده. فلو واحد خد الجنازة وصلنا، وده ممكن يحصل كتير يعني، نروح على هناك ونلاقي الظهر قرب ناقص تلت ساعة ما ندفنش، استنى لغاية ما يأتي أذان الظهر أو وقت الظهر يعني وندفن. لكن ممكن نغسل في الوقت دوت يعني قبل الظهر، ممكن نغسل الميت نغسل ونكفن ونشيل ونروح ونمشي، لكن ما ندخلوش القبر لو الوقت ده ايه جي علينا. وكذلك عندما تميل الشمس للغروب حتى تغرب، وقت الغروب بيبقى ثلاث اوقات لا ندفن فيها الموت. طيب هل ندفن بالليل؟ الدفن بالليل جمهور اهل العلم على جواز ذلك، يجوز الدفن الليل، وكرهه الحسن البصري، لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من أصحابه قبض فقفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. طبعا هذا ليس فيه دليل على النهي عن إيه؟ قبر في الليل مطلقا، لكن النبي عليه السلام زجر عن الدفن بالليل خشية أن يساء في تجهيز الميت، لأن هذا دفن في كفن غير طائل، يعني بالليل كده والدنيا ظلمة خصوصا ما كانش عندهم بقى مصابيح ولا حاجة، ها وما ما فيش برضك ما قدرش يجمعوا الناس يصلوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. فإذا هذه الأشياء يعني تمكننا منها بالليل وهنكفنه كويس وهيبقى فيه مشيعين وهنصلي عليه، وقد يكون أحيانا في بعض الأحيان الليل أيصل للناس من النهار، فلا بأس إذن بالدفن ليلا. وقد دفن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليلا من غير إنكار من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذه دليل. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا بالليل وأسرج في قبره، يعني جاب مصباح في قبره حتى يتمكن من دفنه. فالمهم إذا كان الدفن بالليل هيؤدي إلى خلل في حق الميت، يبقى نقول في هذه الحالة إيه؟ استنى. ولكن إذا كنا نؤدي له حقه كاملا فيجوز إذن الدفن بالليل، وهذا قول جمهور أهل العلم. بقي بعد ذلك بعض الملاحظات والتنبيهات المتعلقة في باب الدفن. السنة أن يكون الدفن في المقابر، ما ينفعش واحد يوصل يدفن في بيته مش يبقى جنب عياله يقول لك لا أدفن في بيتي، هذا إيه؟ هذا كلام خطأ، وهذه وصية لا يجوز تنفيذها، فلندفن في المقابر، وهذا هو الثابت في عهد الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فلا ندفن في البيوت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر أو مقابر. وأما الشهداء فإنهم يدفنون في أرض المعركة، وقد ثبت النبي عليه السلام أمر بدفن شهداء أحد فين؟ في أرض المعركة. وطبعا الأنبياء لهم خصوصية، الأنبياء من خصوصية الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون، يعني المكان اللي يموت فيه النبي يتحفل له تحتيه ويدفن فيه، هذه خصوصية الايه؟ الأنبياء. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ليه؟ لأنه مات في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. عشان يجيش واحد يقول طب ليه ما نقلوش المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فالمكان الذي يموت فيه النبي يبقى هو ده المكان الذي اختاره الله لأن يدفن فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول أن النبي عليه السلام ما دفنش جوه المسجد، النبي دفن في غرفة عائشة مش جوه المسجد، ولكن حتى الصحابة لما وسعوا المسجد في زمن عمر الخطاب وزمن عثمان بن عفان لم يوسعه أحد من جهة القبر، ولم يوسع المسجد من جهة القبر إلا في دولة بني أمية الوليد بن عبد الملك أدخل القبر في المسجد وجعله شبه معزول، فلم يكن هذا دليل على أن مسجد النبي عليه السلام النبي مدفون داخل القبر، لأن النبي لم يدفن داخل القبر إنما دفن في الغرفة. وليس هذا دليل لمن يقولون بجواز أن ندفن الناس في المساجد أو أن نصلي في المساجد التي فيها قبور، لأن الأحاديث جاءت بالنكير الشديد والزجر الشديد على أن تبنى المساجد على القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. من البدع الذي يفعلها الناس لما يروح أول ما يوصلوا المقابر يوم حيتين الميت قدام القبر كده شوية ويقعد الله الله الله لا إله إلا الله الله يا دائه قبل إيه ميتين الميت، هذه طبعا إيه بدعة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولا أحد من الصحابة، حتى لو استحسنها الناس فإنها لا تكون من الدين، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ونقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. من الأخطاء الشائعة وضع الميت رجلاه قبلة القبلة، قلناها في الدفن يحط رجليه في القبلة ويعني مستلقي على ظهره، هذه طبعا مخالفة للسنة. من الأخطاء كذلك كشف وجهه وتجليل الكفن، وهذا مما لا أصل له. لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه. لذلك طبعا نقول دلوقتي هنا إيه ضرورة إن الملكية اللي بنتكلم عليها أن يشتري مكان ويقول دي مقابر العائلة الفلانية، لا بأس بهذا لأن هذه أصبحت من الضرورة. الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، ويجوز عند الضرورة أن ندفن في القبر الواحد الاثنين والثلاثة. في غزوة أحد لما كثر القتلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، يعني اللي حفظ أخطر يخليه هو اللي قدام خالص فيقدمه في الدفن وفي اللحد، ثم يدفن معه الرجل والرجلين. لذا هذا عند إيه؟ عند كثرة القتلى وضيق الأماكن التي يدفن فيها الناس. ولعل دوت هو اللي خلى بعض العلماء يعني في بلادنا أباحوا للناس إن هم يدفنوا جماعي كده، كل شوية يفتحوا القبر يدخلوا واحد، مع إن أنا شايف إن الأرض خل ممكن يستفيدوا بها أكثر من ذلك. الحمد لله الأراضي كثيرة يعني والصحراء مليانة، فكروا أخيرا دلوقتي يروحوا على الصحراء وينقلوا يعملوا مقابر هناك، مع إنه برضك مضيقين. يعني هي أنا لو شايف لو إن الأرض كلها اتعملت مقبرة واحدة يعني لحود وراء بعض وراء بعض، يبقى في بس طرق بينها، برضه هنستفيد بمساحات أكثر. لغاية لو تخش لها شوارع وطرق وتفرعات وميادين، فبرضه دي كلها بتضيق الأماكن اللي ممكن الناس تسير فيها. لكن هي كلها لو مجموعة قبور وراء بعض قبور وراء بعض، يبقى احنا محتاجين بس يعني شوارع بسيطة بس لنصل إلى آخر قبر الدفن فيه وننتهي له. من الأخطاء هذه المقابر تشرب أن يجعلوها غرفة، وأنها ليت من البدع الذبح عند وصول الميت إلى القبر أو ما يروح ميت القبر. وساعات بعض الناس لما يطلع من البيت يوم يقول لك يذبح تحت الخشب، يجيب عجل ولا مش عارف إيه، وأول يذبح مش عدم. طب ليه ده كله؟ هذا فعل الشياطين ده، يعني هل هذا تقرب؟ هل هذا يعني ثواب بيروح للميت؟ اشمعنى تحت القبر؟ انا اظن هذه من فعل الجاهليه وما انزل الله بها من سلطان. وارى ان هذا مما اهل لغير الله، فلا يجوز اكل هذه اللحوم لانها مما اهلت لغير الله سبحانه وتعالى. من البدع برضك يكون القبر لسه جديد ولسه ده اول واحد يدفن فيه، يقوم حياتين الميت ويحطوا له معاه عيش ولا ابريق، وساعات يحطوا معاه كتاب مصحف يقول لك عشان يثبته، والابريق والعيش ده ليه؟ يستأنس بيه. كلام يعني كلها خرافات. ويعني هنرجع بقى للفكر الفراعنه انه يحط هدومه وثيابه واكله وشربه، انه بيقول لك الروح بعد 40 يوم بترجع تاني ويعيش حياه تانيه، هذه كلها طبعا خرافات. ويمكن برضك بدعه الأربعين والحاجات دي كلها برضك وارده من ايه؟ من اعتقاد الفراعنه ان بعد 40 يوم الروح بترجع مره تانية. فيش حاجه في الشرع انها بعد 40 يوم هنعمل تجديد ذكرى لموت الميت. ليه يعني؟ ايه علاقتها بالموت؟ مساله الخميس والخميس البطال ومش عارف خميس الايه والناس تطلع المقابر وتوزع، هذه كلها بدع ما انزل الله به. سياتي ان شاء الله تعالى في باب زياره الايه القبور، احنا ان شاء الله نصلنا في هذا الباب، باب التعزيه وباب زياره القبور، لعل في الدرس القادم ان شاء الله ننتهي منه. من البدع قراءة القرآن بعد إهالة التراب، وفي ناس اتخذتها وظيفة يروحوا يقعدوا على التراب، أول ما يشوفوا ميت يمشوا وراه خلصوا ويوم يقروا سورة ياسين وسورة الملك ونحو ذلك ويأخذوا على ذلك أجر، سواء كانت وظيفة أو مش وظيفة. هو هذه ليست من السنة، فيش حاجة اسمها تقرأ القرآن على المقابر عموما لا عند الدفن ولا في غيره. وبعض الناس يجي عند رأس الميت ويحفر له حفرة صغيرة كده ويقرا قل هو الله احد مش عارف كم مره، ويجي عند رجليه ويحفر له حفره صغيره ويقرا مش عارف ايه الكرسي ولا يقرا مش عارف سوره ايه او اخر سوره البقره. انا لا ادري هذه البدع، يعني انا رايت كل هذه الاشياء بعيني، ناس تتنوع وتتصنف في إبراز بدع وخرافات لا أدري من أين يأتون بها. من البدع ما يفعله البعض من تلقين الميت بأن يقوم أحدهم فيقول يا فلان ابن فلان إذا سألك الملكان فقل ربي الله إلى آخره وقلنا هذا الكلام. من القول الأخطاء قول بعضهم انتقل إلى مثواه الأخير، والقبر ليس هو المثوى الأخير، القبر بمرحلة انتقال، وربنا سبحانه وتعالى سماه برزخ فهذا برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فالقبر حاجز بين الدنيا والآخرة، يبقى هو مرحلة انتقال. المثوى الأخير الجنة والنار، إما الجنة وإما النار، فلا يقال انتقل إلى مثواه الأخير. من الأقصى قولهم ربنا افتخروا، بعض الناس يقول لك فين فلان فين فلان راح فين، يقول لك ده ربنا افتخر. هذا طبعا ايه هو لا يقصد بها شيئا، لكن احنا لو حزام قلنا بكل لازم نطهر ألسنتنا من هذه الألفاظ التي تسيء في معنى العقيدة. ربنا افتخر على ربنا نسيه، وما كان ربك نسيا، نقول مات سأل الله له الرحمة يوم هو يفهم، لكن ربنا افتخر أو ربنا عازه ربنا اعتازه وربنا عازه، هذا كله كلام خطأ لا ينبغي أن يقوله المسلم. من الأخطاء اعتقاد بعض العامة أنه بمجرد الموت انحلت عقدة النكاح، وعلى هذا يمنعون الزوج من دفنها، ومن باب أولى من تغسيلها إذا احتاج الأمر، والراجح أن الزوج من أحق الناس بذلك أو له الحق في ذلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إذا تقطع عضو من الإنسان لأي سبب إن كان، واحد مثلا عملية جراحية وقطعنا له رجلين أو قطعنا له إيدين أو في حادثة قطعت فيها إيده أو رجله، فهذه الإيد أو الرجل تلف في خرقة وتدفن في المقبرة أو في أي أرض بحيث بعيد عن الامتهان، لكن هل نصلي عليها؟ ليس فيه دليل على الصفعة، نحن نلفها في خرقة فقط وندفن. طب لما يموت صاحب الرجل دي، يعني الوقت دفن الرجل دي في المقبرة الفلانية، لما هو يموت بقى بقيته بقيت جسده، هل لازم ندفنه في نفس المكان؟ فيش دليل على هذا الكلام، يجوز أن يدفن في هذا العضو في مكان ويدفن بقية الجسد في مكان آخر. لازم تمثيل؟ لا هو خلاص قطعت رجله مفيش تمثيل، نعم أذان ولا شيء طواف ليه؟ طيب فضل. المسألة اللي بعديها ما يتورد على ألسنة الناس أنه لا يبنى القبر بشيء مسه النار، أيضا لا دليل عليه، وقد سبق الكلام على هذا، أن بعض الناس تعتقد أن ما نبنيش القبر بشيء مسه النار، فهذا كلام لا دليل عليه. موت الحوادث الذين تتمزق أجسادهم وتختلط أعضاؤهم، يعني حاسة بقى خطيرة والأجساد كلها دخل في بعض، ما رضاش نميز حد من التاني، في هذه الحالة نصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، وإذا أمكن نميز كل واحد عن الثاني فهذا إيه؟ فهذا أولى. إذا ماتوا في حادث مثل تلاصقة الأجساد، مثلا قد يحدث حريق فالأجساد تتلاصق، فإذا أمكن، وأظن يعني حتى هذا الكلام موجود حتى الآن، إنه حصل حريق والأجساد تماسكت فيحاول إنهم يفصلوا الأجساد عن بعض، ولكن إذا لم يمكن ذلك، يعني حصل بقى مثلا الأجساد دخلت في بعض، دخل فيها سخ حديد والأجساد والجسم بقى ده طلب بده واللحم ده طلب باللحم، لو ما بقاش في حاجة تتميز خالص بقت عبارة عن أشلاء فقط، فهذه الحالة نصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. من استطاع منهم أن يغسل، يعني إذا كان في جسد ممكن نغسله، ما قدرناش يبقى نصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، وطبعا يسقط الغسل في هذه الحالة. فموت الحوادث هذا ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة، يصلي عليهم جميعا بعد تغسيل ما تيسر تغسيله، ونجتهد قدر الإمكان في جمع أجزاء كل فرد على حدة، ويدفن كل فرد في قبره، ويجب استخراج جميع الأجزاء المتناثرة، يعني إذا كان في حوادث خطيرة مثلا مع سيارات نطلع كل شيء حتى لو يعني حتة لحمة صغيرة قد كده نخرجها من بين هذه الأشياء ولا نتركها تعدم مع الصياد. كل هذه الأشياء ما يتعلق بأجساد الموتى تجمع كل هذه وتدفن كل أجزاء الميت. السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيها، ما فيش دليل على الإنسان ينتقل إلى مكان آخر، وعليه فلا يجوز نقله إلى غيرها إلا لغرض صحيح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا أوصى بنقله إلى بلد يدفن فيه هل تنفذ وصيته؟ فأجاب: تنفيذ الوصية مما هنا ليس بلازم، فإن مات في بلد مسلم فليدفن فيه والحمد لله. يعني حتى لو هو وصى لا يلزمنا أن ننفذ هذه الوصية. والحقيقة الذي يوصي بمثل هذا يعني يسبب عناء شديدا وتبذيرا في الأموال لنقل الجثة، يعني عشان ينقل الجثة من بلد لبلد ممكن يكلف 100,000 جنيه دلوقتي. فطب ولماذا هذه الأموال تضيع هكذا هباء؟ والنهاية سيوضع في التراب، وهو هذا التراب. وبعض الناس يقول لك لا ما تدفنش في بلد الكفار، عايش طول عمره في أمريكا ولا في بتاع، يقول لك لا ما تدفنش في بلد الكفار. طب ما انت ايه اللي وداك تسكن هناك وتكلف على نفسك العناء؟ فيعني حتى في هذه البلاد أصبح الآن للمسلمين مقبرة خاصة، يعني هناك من يطالبون المسلمين بهذا ويعني يمنحون هذه كلهم مقبرة خاصة للمسلمين يدفن فيها الايه الأقليات الموجودة هناك المسلمين يدفن فيها. فلا يحتاج الأمر إذن حمق الله، فلا يحتاج الأمر إذن إلى أن يوصي أو يا أهله يطلبون بنقل الجثة. من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم الوقوف دقيقة أو نحوها حداد على الميت وتنكيس الأعلام والرايات. ما عرفش ده طبعا إيه، أي حاجة جينا من بره بنقول عليه يعني مستورد، فالحاجة المستوردة دايما حلوة عندنا حتى في الحاجة اللي في الدين ملاش أي أصل في في في في دين الله. يقول لك إيه واحد مثلا رئيس جمهورية مات، وزير مات، ها يقول لك دي حداد، يقف الكل كده زي الصنم، ها يعني حتى اللي بيقولوا الفاتحة بنقولهم بدعة، دول هلا فاتحة ولا غيره، واقفين كده أصنام، ممنوع الحركة، ممنوع هش اللبانة حتى لو جت على وشه وقف، يعني حتى الإنسان لو وقفها بالصلاة لا يطالب بها، ولغاية ما يقول لهم خلاص انتهى العرض خلاص وكده يعملوا حداد. هذه طبعا بدعة منكرة وتقليد، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم في أفعالهم خاصة مثل هذه الأفعال. كذلك من الشعارات البطلة لبس السواد وعدم الحلق، سواء حلق الرأس أو نحو من شعور الإنسان. يعني الواحد يقول لك إيه ما بتحقش ليه أصلا صبوة ميت، يمتنع من الحلق لمدة 40 يوم. برضك هذه من البدع اللي أخذت على مسألة اعتقاد يوم 40 دوت يوم إيه يعني مرحلة في حياة في تاريخ الميت، اللي يعتقد بقى ان الميت بيصحى، اللي بيعتقد ان نعمل له ذكرى، اللي يعتقد ان دي بقى خلاص ما كانش بياكل ملوخيه ياكلها، وفي حاجات يحرموا على نفسهم، ما تاكلش ملوخيه، ما تاكلش مش عارف محشي، ما تاكلش سمك، ما تاكلش مش عارف ايه، حاجات كده يحرموا. ما انزل ليه يا عم، ليه ما تحرموا ما احل الله لك؟ واه بقى لو شافوا واحد بقى واكل بياكل ملوخيه، ها يبقى الدنيا ما بحبناش الخير، ده بحبنا الشر، ده شمتن فينا، ده وتحصل مشاكل، وممكن يحصل خراب بيوت، وكذا واحد يطلق مراته، ويمكن ابن يضرب ابوه على ايه، على حاجه ما يليق ليها ريحه في الدين. يعني كمان بيدعى خالص، يعني حتى لو قول ضعيف او على حديث موضوع حتى بيعتمدوا عليه ما فيش حاجه، ونقول له معذور يعني غصب عنه سمع واحد من العلماء، لأن هذا كله كلام باطل، والتمسك به يعني ينبغي ان احنا نحذر الناس منه اشد التحذير، وان يتركوا هذه المنكرات. الناس لازم يعني ترجع لدين الله عز وجل وتعرف ان هذه كلها ليست من دين الله بشيء. طبعا هو بقى ما يحلقش اي شعر حتى شعر اللحية، لكن طبعا يوم 40 بقت الفرصة يروح يحلق دقنه طبعا بالنبع، لأن طبعا بالنسبة للحية هي واجبة سواء بقى إيه في ميت ولا فيش ميت. فإذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة وكانت قد تزوجت من مسلم، يعني حملت من رجل مسلم زوجة مسلم، إذا الجنين ده يكون إيه مسلم، فهي حامل هي غير مسلمة، المفروض تدفن في مقابر غير مقابر المسلمين، وجنينها مسلم المفروض يدفن في مقابر المسلمين، فما الحل؟ أفتى العلماء أن يدفن في أن تدفن في أطراف المقبرة، في أطراف مقبرة المسلم، بحيث ليه؟ عشان الجنين. ويرى ابن حزم أن ذلك إذا كان الجنين قد كمل في بطنها 4 أشهر، لأن قبل 4 أشهر يعني نطفة أو علقة. وهذا ما فعله وائل بن الأصقع، قال ابن حزم وروينا عن عمر أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها، يعني يبقى الصح كده تدفن مع المسلمين في أطراف المقبرة. وبعض العلماء يقول توضع مستدبرة للقبلة، يعني مدفنة في المقبرة مش هتبقى مستقبلة للقبلة، تكون مستدبرة للقبلة. ليه؟ حتى يكون الجنين مستقبل للقبلة، يعني الجنين في هذه الحالة بيكون في وضع عكسي. آخر مسألة، قال ابن حزم لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثوب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة الحمراء. ونقل النووي عن الجمهور قراهته، وأجازه البغوي، وحمل الجمهور هذا الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم لن تطب نفسه أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الاستدلال في نص، يعني العلماء، ابن حزم استدل على جواز هذا الفعل، والعلماء بيردوا عليه يقول لك لا، ده هذا فعل حط القطيفة ديت عشان مش عايز حد يلبسها تاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام فوضعها في هذا المكان. على كل حال هو يعني الأمر إن شاء الله تعالى فيه واسع، لأن كونه فعل ذلك ما فيش دليل على أن هذه خصوصية، وكونه فعلها في حضور الصحابة لم ينكر عليه أحد، فإن هذا إن شاء الله تعالى يكون الأمر جائز. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن التعزية وزيارة القبور، إذا كان في بعض أسئلة نجيب على بعضها إن يسر الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما حكم المقابر التي انتشرت مثل الغرف ويوضع الميت على ظهر الأرض فيها؟ يا جماعة أنتم تسألوا أسئلة ما قلتهاش، أنا قلت الكلام ده، هذه ليست من أصلها، ليست من الدين، لكن أصلها ليست من الدين، لكن أنا قلت لعل العلماء اللي أفتوا بذلك أفتوا بضيق الأماكن، فهي الآن موجودة يبقى نستغلها، لكن الذي يبني بعد ذلك أو الذي يأخذ مقبرة أو ينبغي لنا عموما يعني نحن نجتهد نحن نغير الوضع. الوضع يتغير شيئا فشيء، أنت أخذت مقبرة جديدة يبقى تبنيها على السنة، فشيء ما مثلا جمعية خيرية هتشتري المقابر يبقى تبنيها على السنة، شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى الأمور تتغير. لكن أنت عشان تيجي تقول للناس ها هذه المقابر كلها ما تنفعش وزلوها، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها مشقة على الناس، خاصة يعني أقصر المقابر أصبحت بهذا الوضع. والله أعلم. يقول هل يجوز للرجل أن يبني قبره بجانب منزله بحيث يكون تقريبا متصل بالمنزل؟ نفس الكلام هنا، أن المقابر يعني غالبا الأسئلة دي بتيجي قبل الدرس، المقابر تكون الدفن يكون في أماكن المقابر، لا في البيت ولا جنب البيت، يعني أكدنا على البيت، لأن غالبا بعض قسيم الناس اللي بيعمل كده يدفن في البيت أو يبني مسجد ويعمل له مكان يدفن فيه، هذا غير جائز، ولكن يدفن أي إنسان يموت يدفن في المقابر. هو سؤال في الدرس الفائت، يقول ماذا يقال في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ الدعاء المتسليم فقط؟ لا، في دعاء، احنا قلنا الشهر على الألسنة الدعاء لعامة المسلمين، وقلنا لعل الذي قال هذا أيضا استدل بقول النبي عليه السلام اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام، اللهم لا تفتننا بعده، اللهم ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فهم قالوا هذا دعاء عام، فلا بأس أن يكون دعاء عام بهذا المعنى، والأفضل أن نحفظ هذا الدعاء ونقوله ثم يسلم. طب يقول هل يجوز أن نجعل القبر دورا تحت الأرض؟ يعمل إيه؟ هل يجوز أن نجعل القبر دورا تحت الأرض؟ دورا تحت الإيه؟ تحت البيت؟ لا يا جماعة، ما احنا قلنا ما ينفعش في بيوت خالص، ده بدروم غير بدروم، في مقابر أماكن خاصة لبني مقابر، ما فيش البيت لا تحت الأرض ولا فوق السطح، فيش حاجة خاصة. نعم. يقول في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال شهدت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فهل هناك تعرض؟ جلوس يعني جالس على القبر يعني على شفير القبر، لأنه هو جالس وهو لسه القبر ما حصلش أصلا، يعني واقف على القبر بمعنى جالس على القبر، أصل القبر محفور، هو مش هيجي يقف على الهواء، لأنه جالس على القبر يعني على شفير القبر. حتى قال في الحديث يعني انزل، أمر أبو طلحة أن ينزل، قال يوم رجل قرف أهله فلا ينزل، فقال أبو طلحة أنا فنزل، قال انزل فنزل في قبره، فهذا يدل على القبر ما زال محفوظ، فجلس على القبر أي على جانب القبر أو على شفير القبر. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفن أحد الشباب حيث أنهم حفروا له ووضعوه أي الميت على جانبه الأيمن ووضعوا عليه التراب، فما حكم ذلك؟ خلاص هذا فعلوه جهلا، لكن هم ظنوا إن هذه بعض الناس بينزل يجي الآن فيوم يحافر في الايه في الارض نفسها، يعني التراب اللي هي بتبقى اوض، بعض الناس يعني عندها فهم من السنه شويه فبيحاول يعني يقربوا المساله، يوم حفرين ومنزلين ايه الميت. طبعا هذا خطا منهم، لانهم لو ارادوا ان يحفروا هذا الحفر يبقى لابد ان هم ايه يعرشوا عليه ويوضعوا التراب فوقه، لكن هذا لا يحدث، هم بيحفروا حفره بس كده عشان ينزلوه وبيبقى التراب حواليه يعني لغايه نص بدنه، فهذا جهل منهم، لكن إن شاء الله تعالى لا بأس إن شاء الله. ولو أن المقبرة كانت كحجرات بس يعني حجر أسفل الأرض، هو قسمت بحيث تكون يعني لكل ميت غرفة، فهل هذا قسم؟ يعني هو يعني هي محاولة للوصول إلى قرب الأمر، لأن برضك هي نضطر كل ما ننزل ميت اللي إحنا إيه نفتح القبر على العالم كلهم. لكن هو الصح ان الميت بينزل في قبره ونردم عليه وخلاص، يبقى في في في قبره لا ينبش هذا القبر مره ثانيه. يقول احد الاخوه سمعني اقول يوم الاحد، فقال لي يوم الاحد لا يوم الاحد، فان الاحد هو الله، فما حكم هذا الكلام؟ يعني هذا التحليل لا اعرف، انا نرجع ليه، لكن هو الاحد اي واحد، فليس المقصود هنا صفة من صفات الله عز وجل، فنقول لي هو إذا قال يوم الأحد على ما نفهم يعني، لكن إذا كان هو له تحليل آخر في هذا المعنى فالله أعلم. فيوم الأحد يعني اليوم رقم واحد، فإحنا شايفين إن شاء الله مفوش حاجة يعني، لكن يرجع إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم إذا كان فيها تحذير معين، لكن أنا شايف ما فيهاش حاجة، لأن هي إذا كان هناك أسماء تشابه أسماء الله عز وجل فليس المسمى كالمسمى، فمثلا وكان وراءهم ملك، ماذا تقول؟ والله عز وجل ملك يوم الدين، هذا ملك وهذا ملك، قالت امرأة العزيز هذا عزيز والله عز وجل العزيز، وغير ذلك، فكان سميعا بصيرا الإنسان والله عز وجل السميع البصير، فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير وليس الحي كالحي وليس الملك كالملك وليس العزيز كالعزيز، وإن تشابهت إيه هذه الأسماء، فالتشابه في الأسماء يعني لا يعني التشابه في المسميات، والتشابه حتى في الصفات، التشابه في الصفات لا يعني التشابه في الموصوفين، فإذا قلت إن لله يد وإن للإنسان يد وإن للجماد يد، هذا الباب لإيد وأنت لك إيد والله عز وجل له يد، هذا لا يعني التشابه، بل إن في أحيانا في بعض المخلوقات تتشابه في الأسماء وتتشابه في الصفات وليس بينها إيه تشابه في الحقيقة، فيد الإنسان ليس كيد مثلا الحيوان ليس كيد الجماد، مع أن كل هذه مخلوقات، فيعني إذا كان نقول يوم الأحد هو وصف لليوم وتمييز له عن بقية الأيام، وليس هذا يكون من يعني اسم من أسماء الله عز وجل، لأن الأحد ليس كالأحد، ليس هذا كهذا، والله أعلم.